إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلي الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، نبدأ بأغنية شوقي، إلام الخلف بينكم إلام. نبدأ مع عبد الوهاب، المقدمة قصيرة. من أول لحظة نحس انه بيخايل السودان. بيخايل السودان يعني ايه؟ يعني بيلعب مع الخماسي. مين الخماسي؟ السلم الخماسي هو السلم الذي تبنى عليه او ترتكز عليه الموسيقى السودانية. يعني ايه خماسي؟ يعني سلم لا يعترف بانصاص المقامات. يعني لو فرض ان كان في بيانو سوداني ما كنتوش هتلاقوا فيه صوابع بيضة وصوابع سود، كنتوا هتلاقوا المسافات كلها مسافات كاملة، زي ما حكينا زمان حكاية مصر اسكندرية طنطا، اللي هي قلنا انه الصباعين البيض هم مصر واسكندرية، الصباع الاسود هو طنطا. في السلم السوداني مفيش طنطا، في مصر اسكندرية على طول ماشي على طول، وبيعدي نص التون وفي نص تون وسيط كده في وسط كل سلم، يعني موسيقي سلم العادي بتاعنا في نص تون الوسط بيعدي منه السلم الخماسي ويجتاحه. يعني بمعنى اخر، لو عديته السلم السوداني هتلاقوا انه من الدو للدو الاكتاف يساوي 5 ابعاد فقط، بينما هو في السلالم العادية 6 ابعاد، وذلك لانه تجاوز نصفي التون اللي في وسط السكة اللي في الوسط وفي الاخر. بالتالي بيغازل عبد الوهاب الموسيقى السودانية من اللحظة الاولى. إلام الخلف بينكم وإلام، ايه متخانقين على ايه؟ وهذه الضجة الكبرى علامة، ايه الدوشة اللي انتوا عاملينها دي؟ ليه يعني في ايه؟ خلوا بالكم بقى من السؤالين، إلام الاولانية اهدى، وعلامة هنلاقي ابتدى يطلع يزعق يستفهم. وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام، مش ده المهم، واين الفوز؟ كمان سؤال. لا مصر استقرت على حال، مدام قال لا مصر لا حصل كذا يبقى هيقول ولا التانية، هي دي اللي تهمنا في الحكاية كلها، ولا السودان دامة. دامة يعني ايه؟ دامة على حال، يعني القلاقل طحنتكما معا. لكن نتفرج على عبد الوهاب بيخدم ازاي من اول على حال. لا مصر استقرت اعلى حاجة عنده، من اول على حال ولا السودان، ده الخماسي يا جماعة، من اول على حال. الحقيقة الخماسي لم يزرع عند السودان، لا زرع من اول على حال. هتلاقوا مفيش انصاص تون، الموسيقيين اللي سمعيننا عارفين الكلام ده، انه مفيش نص تون. لما هتسمعوا هتحسوا انكم بتسمعوا موسيقى سودانية بالفعل. دي من اخطر ما اتعمل بجد، ترقيصة في ربع متر، على سيرة الكرة، ولأنها سيرة مش لذيذة النهاردة، لكن يعني هي ترقيصة فعلا في 2 سنتي، عمل غرزة كرة حلوة، عمل 7 من بتوع سمير قطب، خدم على هدفه وحققه بأقصر الطرق. نروح للكوبليه الأولاني، وأين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلام؟ شوقي، ركبتم الظلام، طبعا تشبيه لذيذ، تعبير لذيذ. شببتم بينكم في القطر نارا على محتله كانت سلامة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الارتكان إلى الخيال الإسلامي. اتفرجوا بقى على عبد الوهاب في نارا وسلاما، برضو هنا تاني بيلعب لعبة ملحن مرعب مرعب. بننقل بعد كل ده، فاحنا في النهواند زي ما قلنا قبل، انا ما قلتش، لا ما قلتش، طيب يبقى كنا في النهواند، نهواند الدو، اللي هو الدومينير يعني. بننقل اول نقلة، بنروح نقلة راست بتسليم جميل قوي، الجزء اللي فيه تراميتم فقال الناس قوم، تراميتم تباعدتم يعني، فقال الناس قوم الى الخزلان امرهم وتراما، يعني الناس رايحين في طريق الخزلان. بصوا رد الفرقة برضو شكله حلو ازاي، برضو هنا الفرجة الثالثة في الغنوة، شهيد الحق قم تره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى. ده برضو هنا شوقي بيحب يرمي الحكمة بين وقت ووقت، لكن اتفرجوا على شهيد الحق قم تره، ده من فوق من الدو الكردان الجواب قم تا اللي يطره يعني، قم تراه يتيما، ده شغل فوقها، شغل مشايخ بالدرجة الأولى، شغل الشيخ علي محمود والشيخ رفعت بالدرجة الأولى. ده أثرهم على عبد الوهاب، دايما بيخرج منه من غير ما يبقى قاصد. أقام على الشفاه بها غريبا، ده الحق طبعا، يعني الناس بتتكلم كأنها بتقول الحق، لكن الحق غريب على الشفاه، ومر على القلوب فما أقام، هنا اللعب بين أقامة وأقامة طبعا، ده شوقي. بك الوطنية اعتدلت وكانت حديثا من خرافة او منامة، الكلام ابتدى يبقى مين؟ الملك فؤاد، لكن هتتحول حالا دلوقتي. بنيت قضية الاوطان منها وصيرت الجلاء لها دعامة، جمعت الناس حول العرش علما بان لمصر في العرش اعتصامة. النبي اتفرجوا برضو على قفلة اعتصامة دي من الاستاذ سيد عبد الوهاب، مخيفة، حتة قفلة، الكلام ده كله اخواننا في 6 دقايق، يعني اللي انا قاعد احكيه ده في 6 دقايق، ده يدرس. طيب بنخش على مقام ثالث، مقام النكريز، لازمة نكريز. سمعت احد الملحنين زمايلنا بيقول انا الوحيد اللي لحن نكريز، بس عايز اقول له يعني يا عمي اتفرج على عمنا الاستاذ عبد الوهاب وعامل النكريز من زمان قوي، اتفرج على شكله فيه يعني. فيا فاروق أدركها جراحا أبت إلا على يدك التئام، هنا الأساس اللي كتبه شوقي، أبا الفاروق أدركها جراحا أبت إلا على يدك التئام، الجراح رفضت إلا أن تلتئم على يد أبا الفاروق، على يد أبي الفاروق في الحقيقة. حولها له أحد الأساتذة، وبرضه الأستاذ عبد الحميد مش متأكد مين اللي حولها إلى بدل فيا فاروق إلى أبا الفاروق أدركها جراحا إلى آخره. فكم شر حسمت وكم بلاء وكنا لا نرى له من حسامة. عايزكم برضو تبصوا على نطق عبد الوهاب، أنا يهمني ده شوية معلش، بيقول فكم شر، ترقيق شر، أنا ما قريت قلت فكم شر، هو قال فكم شر، اتفرجوا معلش، لأنه المخارج كانت مفخرة عبد الوهاب وأم كلثوم، كانوا بيعتزوا بمخارجهم. وأنت أعز بالدستور شأنه وأرفع خلف هامته مقامه، هنا برضو في شيء غريب شوي، مرة بيقول وأرفع خلف هامته ومرة بيقول خلف هالته مقامه، ليه مش معرفش، لكن هو قال كده فعلا يعني. بيرجع للنهواند من هنا عنده وأرفع خلف وأنت أعز بالدستور شأنه، بيرجع للنهواند عن طريق البياتي، وبعدين بيقفل مقامه على الدرجة الرابعة للنهواند. طب اشمعنى؟ لو قفل على النهواند على درجته الرئيسية اللي هي الدو هتبقى قفلة عادية، هو مش عاوز ينسيني لعبة السلم الخماسي، فوقف على الدرجة الرابعة علشان اما يرجع ما بقاش منه، انا كمستمع ما بقاش محتاج منه لتمهيد القفلة، كمان جملة السلم الخماسي نفس الجملة، دا دا دا دا دا دا دا دا دا. وكأنه قاصد يقول لي شايف، شايف اللي انا بعمله؟ طبعا شايفين اصدقائي. الى ما الخلف بينكم والى ما؟ احمد شوقي، محمد عبد الوهاب. Oh, أصدقائي المستمعين، الأغنية الجاية أغنية قالها الموسيقار محمد عبد الوهاب في مناسبة زيارة العاهل السعودي جلالة الملك عبد العزيز آل سعود لمصر سنة 46، وتاريخ العهدة فيه على أستاذنا عبد الحميد حمدي. كتبها له الشاعر الكبير صالح جودة. مقام الأغنية الحجاز. هل هي صدفة؟ هل قاصد؟ أنا أعتقد أنه قاصد. قاصد أن يستعمل مقام الحجاز لتصوره أنه له دلالة ما بالنسبة لأهل الحجاز. بنبتدي بلازمة موسيقية. خلوا بالكم من أنور منسي، وخلوا بالكم من الناي اللي بيدخل في الإعادة. أنور منسي بيديله سلم كده حلو علشان يعيد. الناي ده عزيز صادق على فكرة. يا رفيع التاج من آل سعود، هذا الاستهلال جميل جدا. يا رفيع التاج، يعني آل سعود كلهم أمر، كلهم تيجان، وأنت أرفع هذه التيجان، أنت رفيع التاج، أنت الملك، يومنا أجمل أيام الوجود. بنمشي موكب الخير مع البيك من البيت العتيق جاء يختاله على النيل السعيد، فصحت مصر مع الفجر الجميل، مع الفجر الجميل تنثر الوردة بتتكرر مرتين، وأول شكل إيقاع مصري واحدة ونص، تنثر الوردة تنثر الوردة كده. بعدين على كل سبيل بنشوف الكرد وهي تستقبل أنوار الخليل ورسول الخير، برضو ده عبد الوهاب. لاحظوا بقى رسول الخير دي بيلعب الخير على السيناتوريل اللي هي مش موجودة أصلا في الحجاز، فبتعمل تأثير إيجابي على طول. وتاني مرة نفس الحركة تتعمل بس راس النوى، تغيير صغير جدا يوجع، ورسول الخير من عند الرسول. هتلاحظوا أن صالح جودة دايما بيلعب على مكان المملكة، مكان المملكة العربية السعودية، على أنها أرض الخير، أرض الإسلام، أرض الرسالة. هتلاقوا دايما ميل واستناد إلى الإسلام، إلى العقيدة الإسلامية في تفكيره وهو بيتكلم. بعدين رأسة الفالس الشهيرة اللي هي فإذا الفاروق موفور الشباب راح يستقبله بالبشر أخاه إلى آخر. رأسة فالس نهواندي جميلة جدا، تستغربوا إنها معمولة لملكين، لكن فيها هذا التوسب وهذا الشباب اللي هو قصده. اتفرجوا بقى على اللازمة كمان، خلوا بالكم منها اللي بيقفل بيها الاسطوانة. بعد نفس الفالس نفسه تاني بينتهي بنقلة بياتي. ليه رايح؟ خلوا بالكم البيت ده من احلى ابيات الاغنية. التحيات لمن حج الينا وهو من حجت لواديه الشعوب. هنا برضو التحيات بنلعب على التحيات لله في الصلاة عندنا، التحيات لله بيلعب التحيات وحجت والى من حجت لواديه الشعوب، بيلعب على حجة مع الفارق هنا، هو حج إلينا بمعنى زارنا ونحن نحج هناك بمعنى الحج. تاج المطلع كالشمس علينا، صيغة في أكرم من أكرم حبات القلوب. أنت والفاروق للشرق منى، خلوا بالكم من منى ومنى، وعلى كفيكما أحلامنا، برضو بنلعب تاني بمنى. خلوا بالكم من تسلسل الجملة، انت والكندا كده كده الى اخره يعني. المهم واكتب عهدا من الخير لنا، بناخد نفس الجملة بتتعاد تاني مع تدخل الناي والقانون، وبعدين الموال الترتيلي الجميل لما بيرجع للحجاز مرة تانية، وعقبها وحدة للعربي وجعل بنيانها بيتا حراما، ادي تاني كمان بنستند على الاسلام البيت الحرام، كلما طاف بها ذكر النبي. وخلوا بالكم من النبي هنا في كلام عبد الوهاب، نزلت في الشرق بردا وسلام. خلوا بالكم من تفخيم بردا، بردا هو بيقولها، وبرضو هنا انا مهتم انكم تاخدوا بالكم من نطق عبد الوهاب للجملة. أصدقائي المستمعين، رفيع التاج، صالح جودة، محمد عبد الوهاب. التحية لمن حج إلينا واسطة العقد وفريدته الفن. مش هتكلم عنها كتير يا جماعة، ولو انها تستاهل الكلام عنها كتير، لكن هنقول المختصر المفيد. المقدمة، مقدمة موسيقية عبقرية بتبتدي بجملة اوركسترالية. هنا كلمة اوركسترا الحقيقة كلمة كبيرة على الموضوع، لانه هو تخت اقرب منه الاوركسترا، لكنه تخت كل واحد فيه بفرقة. بتبدأ بالأوركسترا وتقاطع مع الكمان المنفرد، الكمان الشهير ميلاد أنور منسي، عبقري الكمان المصري. بياخدنا من الحر للرقصة، الرقصة دي بيقولها لوحده، بعدين بتسند الفرقة الوتريات الأخرى، وبعدين بيتدخل الإيقاع اللي هو متمثلا في الرق والشيلو والطبلة. بنعيد إعادة كاملة، بعدين بنلاقي القانون. والقانون هنا مين؟ القانون هنا واحد من أرق وأعذب من عزف هذه الآلة، كامل إبراهيم. جرس، بسم الله ما شاء الله، إيده جرس، حركة إيده على القانون زي الجرس، وفي نفس الوقت رقيقة رقيقة رقيقة جدا. لأول مرة بنشوف الإيقاع بعد كده، والجملة الرئيسية بيقدمها لنا القانون مع مقاطعة من الفرقة. برضو دايما أنور منسي موجود، واضح دايما. التسليم نفس الإيقاع وهمهامة عود، الأستاذ هو اللي بيعزف شخصيا. يعني في صوته أول ما بيخش شياكة، واحد مستحمي وحاطط كولونيا وبيغني بالكرافاتة، حالة شيك كده، خلق حالة سلطنة عامة. كل إعاداته ما فيهاش ولا واحدة زي التانية، اختلافات بسيطة جدا لكنها جوهرية جدا. خلي بالكم من ايه؟ النفس، من اول يلعب باوترها لحد القفلة، مع ايه؟ مع الاحتفاظ بالعرب. مش بيقول نفس بس وبالسلامة، بنعيد بنوصل لكوبليه الاولاني. الكوبليه الاولاني رصد الجركه، انا ما قلتش الاول ان احنا نهاوند الجهار ك نهاوند الجركه. واحد من النهاوندات او المينيرات الجميله قوي، منير الفا او نهاوند الجركه. بعد كده رصد الجركه بيخرج منه من النهاوند بيروح للرصد بلازمه صغيره جدا، لازمه سلم كده ما تفهمش جابه ازاي. بعدين آلات التخت بتمسك بتدي له التسليم بدندنة خفيفة جدا. الفن مين يوصفه؟ الغنوة. الغنوة باختصار شديد زي أغاني الشعر الجاهلي كده، تبدأ بالمدح، مدح الإخوان والخلان ونجوم الفن، ثم مدح الذات. الفن مين يوصفه إلا اللي عاش في حماه، والفن مين يعرفه إلا اللي هام في سماه.